طب بالنسبة لحجامتي أنا النساء فيها بأس مع يعني محرم يكون مع المرأة؟ ما في بأس إذا كان كأي طبيب يفضل المرأة في حدود الضرورة والحيطة. يعني مثلا كثير من الأطباء بدهم يفحصوا دقات القلب، يكشفوا عن صدر المريضة كما لو كان ذكرة، مع أنه يمكن حاشي تتجاوز هذا الكشف، إما لوضع السماعة هذه مباشرة فوق الثياب كلها إن كانت سماعة حساسة دقيقة، ولا فوق الشعار الثوب المباشر للبدن. هكذا يفعل بعض الأطباء الأتقياء. أما الذين لا دين لهم أو لا خلاق لهم أو لا اهتمام عندهم، فأسهم يفترض أنها مريض وانتهى الأمر. يا الله مثل هذا مثلا، كان المفروض انه هذا كله يكون مستور بالنسبه له، والمنطقه بقدر ما يمكن هي ان يكشف عنها. كل هذا